كان الكوفي كما تعرفون سابقا كان خلفيا صادقا ان شاء الله. ثم لما جاءت فتره بالحسن انجرف فيها ثم استمر بهذا الانجراف الى درجه نسال الله ان ينقذ المسلمين وينقذه منها. وانا لا استطيع ان تحضروا في محاضرته وفي دروسه حتى يتوب الى الله تبارك وتعالى مما وقع فيه، فانه ممن اجد فتنه ابي الحسن وبارك الله فيه كرس جهوده فيها ورسخها، ومن اعماله في ترسيخ هذه الفتنه زيارته لهذه الجمعيه ودعوتهم اياها، كل ذلك امعان والله اعلم في الفتنه والابتعاد عن ربيع واخوانه بارك الله فيكم، بل عن المنهج السلفي. فان ابا الحسن وضع اصولا كثيره كلها باطله، فلم يدن ابا الحسن منها شيئا ابو حاتم. ثم الان هو يزكي ويمدح ويثني على اهل البدع مع الاسف الشديد، وملبسه ملبس بارك الله فيك الاثرين امعانا في الانحراف. فنسال الله التوفيق ونساله ان يتوب علينا جميعا. على كل حال استغنوا عنه وعن محاضراته حتى يتوب الى الله ويرجع المنهج السلفي.